الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي، أي على الشيخ، ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. معنى هذا أن الشيخ قد تكون هنالك أسباب تحمله على أن يتعاظم على طلابه وأن يعلو عليهم وأن يميز نفسه تمييزا ظاهرا بأن يلزمهم أن يخدموه مثلا، أو أن يعبس في وجوههم ولا يلتفت إليهم، وإذا كلموه أجابهم إجابة المستعجل الذي لا يملك وقتا، ليس كمثلهم، فهم مضيعو الأوقات في نظره، أما هو فلا يملك وقتا وبالتالي يجيب إجابة المستعجل وكأنه يطرده من حيث لا يدري. ويكون أيضا التعاظم بصور أخرى كثيرة بسطها في كتب الأخلاق، أما هذه فهي قراءة مع تعليق. قال: بل يلين لهم، أي يتعاطف ويتواضع ويحن، ولا يلزم من هذا اللين أن يكون لينا آخره الانكسار، كما حذرتكم في مجلس وقلت: كونوا كالخيزر لي يطوى لكن لا ينكسر. ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لأحد الناس، إلى آخر كلامه، يقصد أن التواضع مع عامة المسلمين محمود ومطلب شرعي ولا بد منه إلا لمصلحة، فكيف بالتلميذ الذي بينك وبينه عدة روابط، أعظمها أنك أيها الشيخ بمثابة الأب الروحي لهم، فإن كان أبوهم قد اعتنى بطعامهم وكسوتهم فقد اعتنيت أنت بروحهم، إن كان أبوهم قد نجاهم في الدنيا بأن أطعمهم وكساهم فأنت ستنجيهم يوم القيامة بأن علمتهم الحق فدخلوا به الجنة. هذا مثال يعني عن هذا الكلام وصور من ذلك. وأيضا من الروابط أنك يجمعك بهم العلم الذي هو ميراث النبوة فأنت تقسمه عليهم، ومن الروابط حق الصحبة والأخوة، أخوة الإسلام التي يقول الله فيها: إنما المؤمنون إخوة، حصر الأخوة في الإيمان، وروابط كثيرة، فهم صدقاتك الجارية أيها الشيخ، ستفنى ويعيش كثير منهم بعدك فينقلون عنك العلم، فيبقى الأجر متواصلا لك وأنت تحت الثرى وفي قبرك، ثم هم يعلمون أبناءهم إذ أنهم يصيرون آباء وأمهات، فيتعلم الأولاد فيعملون بما تعلموا، فتأخذ أنت بذلك أجر تلاميذك وتلاميذهم، وكذا إلى قيام الساعة، والله لا يضيع صغيرة ولا كبيرة. وروابط أخرى كثيرة جدا تربط الشيخ بتلاميذه، فهم أولى الناس بالتواضع وهم أحق الناس باللين، ولكن قد تحمل الشيخ مصالح وحكم على أن يكون قاسيا حتى يخيل لبعض التلاميذ أن كيف للشيخ أن يتكلم ويشرح ويقول كذا ثم في التطبيق يخالف الذي كان يشرح الذي كان يعلم. هذا اقتضت له الحكمة، وما اقتضت له الحكمة استثني، ما اقتضت له الحكمة استثني. فمن التلاميذ من يرى الشيخ أنه لن يصلح حاله إلا القسوة فيقسو عليه، ومن التلاميذ من رأى الشيخ أنه لن يصلح حاله إلا الهجر فيهجره، ومنهم من لا يصلح حاله إلا اللين والرفق، وهو الأصل وهو العام. ضمن الشيخ أنه بمنزلة من قلب تلميذه، وأنه إذا هجره الشيخ تأذى ولم يجد فسحة وضاقت به الدنيا بما رحبت، ففي هذه الحالة تأديبا له ماذا يصنع الشيخ؟ يهجره لأنه متيقن أنه إذا هجره رح يرجع، يقدرش يعيش. كالصديقين، أحيانا الصديق زيد يعلم أن الآخر عمر هو له بمثابة الروح من الجسم ولا ينفكان. أخطأ زيد فما أراد أن يرجع، بذل عمر له النصيحة بالرفق واللين ثم قاسه ثم علف ولم يستجب، وضمن أنه إذا هجره يرجع، لأن الآخر في حالة الهجر تضيق به الأرض بما رحمت. فهنا واجب على الأول أن يهجر الثاني، هجر تأديب ثم يرجع. وكلكم يعرف قصة المخلفين الثلاثة الذين هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بينما لم يهجر البقية، لأن رسول الله بمنزلة من قلبهم وهو يعلم أنه إذا هجرهم فإنهم سيرجعون. فانظروا إلى تلكم القصة. ثم استدل النووي رحمه الله بحديث وهو لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، وهذا حديث ضعفه البعض حسنه آخرون، العلم عند الله، وهو في المعنى صحيح. هل عندكم تخريج للحديث؟ أي نعم، الكامل هذا في الضعفاء، كامل في الضعف، لكن الحديث هذا يحسنه البعض باعتبار متنه. نعم، دق الجرس الثاني ولا نزل الجرس الثاني؟ شحال رايح؟ أي غير 20. أي نقتصر ملا عن هذا القدر إن شاء الله. العشية كاين، نكملوا الصيفات بحول الله.